الرأيه استغنى الرئيه استغنى عفوا وعيد وجه الإيمان الرئيه استغنى إن إلى ربك الرجعى الرجعى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى ينهى أرأيت الذي ينهى أرأيت الذي ينهى ينهى ينهى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى صلى صلي عبدا إذا صلى عبدا إذا صلي أرأيت إن كان على الهدى الهدى أرأيت إن كان على الهدى أرأيت إن كان على الهدى الهدى الهدى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى بالتقوى بالتقوى أو أمر بالتقوى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى وتولى أرأيت إن كذب وتولى أرأيت إن كذب وتولى وتولى وتولى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى يرى يري كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية بالناصية ناصية كاذبة خاطئة خاطئة خاطئه ناصية كاذبة خاطية فليدع ناديه سندع الزبانية سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه إنا أنزلناه إنا أنزلناه في ليلة القدر واقترب إنا أنزلناه إنا أنزلناه إنا أنزلناه واقترب إنا أنزلناه واقترب إنا أنزلناه إنا أنزلناه إنا إنا أنزلناه في ليلة القدر كلا لا تطعه واسجد واقترب الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر بسم الله الرحمن

في الحطمة وما أدراك ما الحطمة وما أدريك ما الحطمة وما أدراك ما الحطمة وما أدريك ما الحطمة ما الحطمة وما أدراك ما الحطمة وما أدريك ما الحطمة نار الله الموقدة الموقدة التي تطلع على الأفئدة على الأفئدة على الأفئدة التي نسيت ورش الصوت موصول طيب أعطي فرش التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم موصدة مؤصدة موصدة إنها عليهم موصدة إنها عليهم موصدة مؤصدة في عمد ممددة بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ممددة ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل أو قبل السكت أعطف التكبير لابن كثير شيخنا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ممددة ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ممددة ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ممددة ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل في عمد ممددة بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ممددة ألم تر كيف ممددة ألم تر كيف في عمد ممددة بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل طيرا أبابيل وأرسل عليهم طيرا أبابيل وأرسل عليهم طيرا أبابيل أو السكت أولا طيرا أبا نقل عفوا طيرا أبابيل طيرا أبابيل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل ترميهم أي نعم شيخنا قرأته أي نعم بعد أن قرأت قال قرأت بالنقل مع ترقيق الراء طيب أعيده إن شاء الله وأرسل عليهم طيرا أبابيل نعم وكان دوره بعد قال مباشرة ترميهم بحجارة من سجيل ترميهم بحجارة من سجيل ترميهم بحجارة من سجيل فاجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش لإلاف قريش ماكول لإلاف قريش لإلاف قريش لإلاف قريش ماكول لإلاف قريش لإلاف قريش لإلاف قريش مأكول لإلاف قريش لإلاف قريش مأكول لإلاف قريش لإلاف قريش فجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف قريش الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف قريش فجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف رحلة الشتاء والصيف إيلافهم رحلة الشتاء والصيف إيلافهم إيلافهم رحلة الشتاء والصيف إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين أرأيت الذي يكذب بالدين يكذب بالدين من خوف أرأيت الذي يكذب بالدين يكذب بالدين من خوف أرأيت الذي يكذب بالدين يكذب بالدين أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي أرأيت الذي الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي من خوف بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي أرأيت الذي أرأيت الذي من خوف أرأيت الذي من خوف أرأيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف أرأيت الذي أرأيت الذي من خوف أرأيت الذي أرأيت الذي من خوف أرأيت الذي وآمنهم أو أعطف قبل التوسط أعطف البسملة. وآمنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي أرأيت الذي. وكنت عطفت وجه حمزة وجه خلف خلاد وكان يعطف بعد البسملة لورش. طيب أعطف توسط الإشباه. وآمنهم من خوف أرأيت الذي أرأيت الذي من خوف أرأيت الذي أرأيت الذي من خوف بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي أرأيت الذي الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف أرأيت الذي من خوف أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون عن صلاتهم ساهون الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون يراءون يراءون يراءون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر إنا أعطيناك إنا أعطيناك الكوثر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر ويمنعون الماعون إنا أعطيناك إنا أعطيناك إنا أعطيناك ويمنعون الماعون إنا أعطيناك إنا أعطيناك إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون قل يا أيها الكافرون إن شانئك هو الأبتر قل يا أيها الكافرون هو الأبتر قل يا أيها الكافرون طيب كان علي نسيت وجه ابن كثير أعطفه الآن شيخنا هو الأبتر أو هو الأبتر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون إن شانئك هو الأبتر قل يا أيها الكافرون قل يا أيها الكافرون هو الأبتر قل يا أيها الكافرون قل يا أيها الكافرون قل يا أيها الكافرون هو